بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمع الحلقة 24 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم وعنوان وموضوع هذه الحلقة غزوة حنين. كانت غزوة حنين في شوال سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال بمكة بعد انتهاء الفتح، حتى بلغه أن هوازن لما سمعت بفتح مكة جمعها مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر، وكانوا خائفين من أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقالوا لا مانع له من غزونا، فمن الرأي أن نغزوه قبل أن يغزونا. فأمرهم أميرهم مالك بن عوف، فجاءوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم حتى نزلوا بأوطاس، مكان بين مكة والطائف، وإنما أمرهم أميرهم بذلك حتى يجد كل واحد ما يحبسه عن الفرار، وهو الدفاع عن الأهل والمال والولد، وأجمع المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لست ليال خلون من شوال كما في طبقات ابن سعد، وبلغ عدد جيش المسلمين 12,000 مقاتل. قال الدكتور العمري: هوازن قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمال، فهي مضرية عدنانية، تفرعت منها فروع كثيرة، منها ثقيف، وقد استقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة وما حولها. وفي ديار ثقيف كانت تقام أسواق العرب في الجاهلية، منها سوق عكاظ المشهور يقام بين نخل والطائف، حيث تتم البيوع والمقايضات وتعقد الندوات الأدبية والشعرية، ومنها سوق ذي المجاز قرب عرفات على بعد فرسخ منها من جهة الطائف، وسوق مجنة بمر الظهران التي تبعد عن الطائف وتقرب من مكة. ولا شك أن الثقافيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه، سواء في تجارتهم أو في رقيهم الأدبي وتفتح مداركهم، حيث التلاقح الثقافي في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة. وقد تشابكت مصالح ثقيف وهوازن مع مصالح قريش تشابكا وثيقا بحكم الجوار، فمكة والطائف قريبتان من بعضهما. وذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ليذهب فيدخل بين المشركين ويقيم فيهم ويعلم أخبارهم، ثم يعود بذلك إليه صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى دخل بينهم وطاف بمعسكرهم وهم لا يشعرون، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. وروى ذلك الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد حكم الألباني بصحته بمجموع طرقه. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم 100 درع من صفوان بن أمية، رواه الحاكم. وكان صفوان لا يزال على الشرك، وقد سأله صفوان إن كان غصبا أم عارية، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها عارية، وقد أعادها إليه بعد غزوة حنين شاكرا له صنيعه، رواه ابن ماجه والنسائي. ووصل المسلمون إلى وادي حنين فانحذروا فيه في غبشة الصبح، فما راعهم وفاجأهم إلا الكتائب، مجموعات من جيش المشركين خرجت إليهم من مضايق الوادي وشعابه وقد حملوا حملة واحدة على المسلمين، فانكشفت الخيول وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على آخر. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم نادى في الناس: إلي يا عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. روى مسلم عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ولم نفارقه وهو على بغلة له بيضاء. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلته صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: نادي أصحاب السمرة، وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية كما تقدم. وكان العباس رجولا صيتا يسمع صوته من بعد، فقلت بأعلى صوتي: يا أصحاب السمرة. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، وأقبلوا يقتتلون مع الكفار. وكان النداء يا للأنصار، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهم قائلا: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ حصيات من الأرض فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. رواه مسلم وكذلك البخاري مختصرا. وقذف الله في قلوب المشركين الرعب فانهزموا لا يلوون واحد منهم لا يلوي واحد منهم على أحد، واتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، فما رجع الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغنائم كلها فحبست في الجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، واتجه صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الطائف فحاصروها، وأخذت تقيف تقذف المسلمين من حصونها بالنبال والسهام، فقتل بذلك ناس منهم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصاره للطائف 14 يوما، وقيل 24 يوما، ثم بدا له أن يرتحل. روى عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم أعلن في أصحابه: إنا قافلون إن شاء الله، أي راجعون. فقال بعض أصحابه: نرجع ولم نفتحه؟ فقال لهم: اغدوا على القتال، أي فقاتلوا إن شئتم. فغدوا عليه فأصابهم جراح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من بعد: إنا قاتلون غدا، أو إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فمن فوائد وأحكام هذه الغزوة جواز الاستعانة بالمشركين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ استعار الدروع من صفوان بن أمية مع ضمانه صلى الله عليه وسلم لها. ومن فوائد هذه الغزوة بيان مدى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحزم والعزم في إنفاذ أمر الله تعالى، ومن ذلك ما يملكه صلى الله عليه وسلم من جرأة في الحرب وشجاعة، وذلك عندما تفرقت جموع المسلمين في الوادي في بداية المعركة وقد ولوا مدبرين ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بث العيون والجواسيس بين الأعداء لمعرفة شأنهم وأخبارهم. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة ويليها بإذن الله تعالى حلقة أخرى فيها تتمة لأخبار هذه الغزوة. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.